السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر جماد الآخرة لسنة 1436 هجرية الموافق للثامن أفريل من شهر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الفوائد من هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا أيها الإخوة بارك الله فيكم في الدرس الماضي عن صلح الحديبية وما وقع فيها من حوادث فيها امتحان لقلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الله تعالى وفقهم للصبر بعد أن لم يرضى بذلك أو لم يقبل ذلك الصلح كثير منهم، ليس اعتراضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا أن في ذلك هيمنة للكفار على المسلمين. طيب، أخذنا بعض الفوائد ولا لا؟ مازال. ما هي الفائدة الأولى؟ نعم نعم، الفائدة الأولى قلنا إن الذين أسلموا من في خلال سنتين، لأن الصلح كان شحال المدة تاعو الصلح؟ لا 10 سنوات. الصلح كانوا اتفقوا باللي 10 سنوات لا تكون هناك بينهما حرب، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر 10 سنوات. لكن بعد سنتين نقضت قريش العهد، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفتح مكة. إذن الفائدة الأولى أن لما كان هناك استتباب الأمن بين الطرفين حدث حوار بين المسلمين والكفار. كانوا بكري أي مسلم يتلاقى مع كافر في أي طريق يقتله من كفار قريش، لأنه كانت حرب معلنة. لكن لما صار الصلح صار هناك حوار، يلتقون في سوق، يلتقون في سفر، فيكون هناك حوار، فسمع الناس بحقائق الإسلام، لأن في أثناء الحرب بتكون هناك تشويهات للدين. وكذلك من كان مخفيا لإيمانه أعلن إيمانه في مكة، فدخل في الإسلام عدد كبير، يقال أنه أكبر أو أكثر من العدد الذي دخل من يوم البعثة إلى صلح الحديبية. وفي هذا في مدة الصلح أسلم رجلان عظيمان من قريش، هما خالد بن الوليد وعمر بن العاص. خالد بن الوليد معروف، رجل شجاع، رجل مغوار، محارب، رجل حرب، رجل خطط عسكرية قوية. وعمر بن العاص رجل ماذا؟ داهية، ذكي، عنده ذكاء خارق، ذكاء خارق. يعني لو عمر بن العاص دخله في غار وتغلق عليه يخرج منه، يعني مثال، عنده ذكاء. ويقال إن أذكياء العرب أربعة، من هم؟ عمرو بن العاص واحد منهم، زيد، المغيرة بن شعبة. مغيرة بن شعبة هذا حكينا القصة تاعو، منين هو؟ لا لا، حكينا القصة تاعو لما كان هذا يمس في اللحية تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربه بالسيف، من طائف ثقافي. مغيرة بن شعبة هذا كان كذلك ذكي رضي الله عنه. زيد مازال زوج، معاوية بن أبي سفيان، زيد الرابع، تعرفهمش؟ لا لا، عمر بن العاص، زيد، معاوية بن أبي سفيان، زيد، معاوية بن أبي سفيان، ها؟ المغيرة بن شعبة، شحال هذو؟ ثلاثة، زيد الرابع، شكون؟ شكون؟ لا لا، هما كانوا أذكياء، لكن نسبة الذكاء في هذو قوية، طبعاً ما يوصلوش ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ بالعكس مثلاً يسجلوها عليا ثاني، قال هذا. ها؟ لا لا، سلمان الفارسي كان ذكي، احنا نهضروا على نسبة الذكاء قوية. ثلاثة قلنا، أولاً عمر بن العاص، المغيرة بن شعبة، معاوية بن أبي سفيان، وزياد، زياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبي، هذو الأربعة كانوا أذكياء. نحكي يعني نحكي لكم بعض القصة أو قصة للمغيرة بن شعبة فيها طرفة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان كذلك رجلا يتزوج كثيرا، فقال: ما خدعني إلا شاب مرة واحدة. قالوا له: كيف؟ هذه يذكرها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، يقول: ما خدعني إلا شاب مرة واحدة. قال: خطبت امرأة فجاء إلي شاب وقال له: يا مغيرة، لا أنصحك بها. قال: لماذا؟ قال: سمعت أنك خطبتها أو تريد أن تخطبها. قال: لا أنصحك بها. قال: لماذا؟ قال: رأيت رجلا يقبلها. قال: فتركتها. وبعد أيام سمعت أن الشاب خطبها وتزوجها، فقلت له: تعال ويلك، ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. دهلو. نعم، إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة، وكان في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة وأحرم بالعمرة في شهر واش؟ ذي القعدة. لكن لما وصل إلى مكة صده المشركون، قالوا له: ما تدخلش، وحدث الصلح، قالوا له: تجي العام الجاي. ثانيا، إذن هذه الفائدة قلنا الأولى والثانية. الثالثة منها رد، أي من هذه كاين فوائد كثيرة لكن نجيب ما يناسب المقام، رد الكلام الباطل الذي ينسب إلى شخص ولو نسب إلى غير مكلف. منين العلماء منين جابوا القصة هذه الفائدة؟ خلأت القصوى. وش هي القصوى؟ ناقة تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا باللي ما حبتش تنوض مع أن ترى فيها عيب، بكري بزاف منكم لم يدرك الدواب، استعمال الدواب. الحمد لله أدركته يعني استعمال الدواب، واللي كبار عليا في السن معروفين كانوا يستعملوا الدواب. كي يروح يشري دابة، إذا صاب هذيك الدابة تحرم، معناتها هذا عيب، عيب من العيوب. فقالوا باللي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت وبدوا يقولوا له حل، يعني نوضي، ما حبشت نوض. فقالوا خلأت القصوى، يعني حرنت. فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصوى، ولم يكن وليس ذلك لها بخلق، ما هوش من طبيعتها، وإنما حبسها حابس الفيل. اللي حبس الفيل ما قدرش يدنا المكة، هو اللي حبسها اليوم، لأن مكة محفوظة من الله سبحانه وتعالى. ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. ومن باب أولى ترد الكلام الباطل إذا نسب إلى مكلف. يعني مثلا كنت تسنوا صاحبكم عندكم موعد، شو سيرة نبوية نستفادوا منها، كنت تسنوا صاحبكم عندكم موعد ما جاش تأخر، واحد قال هذا معروف، هذه من عادته دائما يتأخر، وانت تعرفوا بلي ما يتأخرش، واش تقول لهم؟ لا ليس هذا بخلق له، وإنما عذر معاه، يعني تدافع عليه. هنا نفتح قوس، بزاف من الناس هم يجيبوا الكلام لبعض الناس، هم قالوا في كذا. انت واش لازم تقول له لهذاك الانسان؟ علاه ما دافعتش عليا كي كانوا يتكلموا؟ يا اخي تعرفني انا ما كاش منها غير، ولا راك ما من انت يا هذيك حاجه اخرى، المشكله راهي فيك. فهكذا انا واحد اتصل بيا قال لي فلان ويقول فيا وكذا، قلت له انت شكون قال لك؟ قالها لك في وجهك؟ قال لي لا. من؟ قال لي بلغني جاري باللي فلان اللي راني متخاصم معاه راهم يمشي في القهاوي وراهو يقول كذا وكذا على هذاك الانسان. قلت له واش علمتكم في الدرس؟ هذا يحضر الدروس ويسمع الخطب. قلت له واش علمتكم في مثل هذه المواقف؟ ايه قال لي تفكرت، علمتنا باللي نقولوا له على ما دفعتش عليا. قلت له هكذا. قال لي ايه، قال لي خلاص راك جاوبتني يا شيخ. هذا هو واحد يجي لك يقول لك يا ولدي البارح كنا قاعدين جبتوك في الهضره، يقولوا برك باللي انت يا ملهاف، كي تشوف الماكله تنسى روحك، انت تشخر، انت كذا. لا تجي تقول لي يا اخي لماذا لم تدافع عني؟ خفت منهم. يا دوكا جاتك الشجاعه باش تولي النمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام، ورب يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ويقول الحسن البصري وغيره من نم لك نم عليك. اللي يجيب لك الكلام يدي كلام، اللي يجيب لك الكلام يدي الكلام. وقتاش يجوز تدي الكلام؟ في ثلاث حالات. اصبر، قلنا واحده برك ونسقسيو هذوك اللي ملهيه. ها، اذا كان ما ضر، اذا كان رامي تامروا باش يقتلوه زيد. حكيم اصلاح. لا وقتاش تجيب الكلام؟ يعني سمعت الناس راهم يتامروا باش يقتلوا انسان ظلما وعدوانا، تروح تبيع له كما نقولوا احنا، تبيع له تقول له زيد، يعني هم حبوا يتعدوا على عرضه، عنده طفله عجبتهم، هم يديروا المؤامرات باش كيفاش يطيحوها في المعصيه، وتروح تخبروا. بصح كيف تخبروا؟ بطريقه ما تجيبش الفتنه وما تضركش انت ثاني. ثالثا الحرب. لا، المال، اعتداء على المال. يعني واحد سمعت ناس قالوا شوف هذاك ملحانوت هذاك رانا عسيناه، دايما على 12 يغلق ويروح يفطر، وكي يغلق ما يغلقش الريدو، يغلق برك الباب، والمفتاح من داك يخليه عند الجار، عند الجار اللي يبيع الخضرة يخليه في ليزيطاجير من هنا في الرفوف. ها كي يروح يفطر ولا نكسروا الزجاج وندخلوا هنا تخبروا ولا لا تخبر؟ اما تشخر تاكل بزاف ملهاف، ليه تجي تقول لي هدافع عليا ولا اسكت ولا نهاهم؟ تقول الله ما يجوز لكم هذه الهضره هذه، ولا راك ولا راك وحاب زعما تحبين الخير روحوا نصحوه. لا تهضر، كاين بزاف من الناس هكذا يتكلم يتكلم كي تقول له هيا نروحوا عند فلان نصحوه، خاصه الحكام. هذه صرات مع واحد الاخ، كانوا يهضروا في رئيس تاع بلديه ما، رئيس بلديه ما ما عجبهمش، او وداير وفاعل واعطانا الوعود وما دارش وما فعلش وكذا، وداير وفاعل وفاعل، قاعدين في الزنقه ولا في القهوه. احد الاخوه قال لهم يا اخواني هاي الدار تاع رئيس البلديه، هيا نروحوا ليه نستناوه، وانسان ما عندوش انياب ياكلنا ولا ما تخافوش، ما ياكلش ما يعاطش ما يعاطش، روحوا ننصحوا. قالوا له خاطينا حنايا. ما لا لا تهدر، الهضره تقدر تهدر والنصيحه تنصح. اذن الدفاع، ما قدرتش الدافع على الاقل قل لهم يا جماعه تقوا الله الغيبه حرام وتجي رايح. نعم. رابعا هذه فوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، ان المشركين واهل البدع والفجور اذا طلبوا امرا يعظمون فيه حرمات الله تعالى اجيبوا اليه واعطوا واعينوا عليه. يعني حتى الكفار واهل البدع كي يطلبوا منك حاجه فيها تعظيم لحرمات الله، ما فيهاش وقوع في الشرك، ما فيهاش وقوع في الحرام، معليش اجيبهم الى ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لو سالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله لا أجبتهم إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من هذا الصلح تعظيم الحرمات. وش هي الحرمات اللي يعظمها؟ حقن الدماء، وكذلك أن لا تقع حرب وين؟ وين؟ في مكة المكرمة، وأن يكون هناك ظروف آمنة للدعوة إلى الله. ولهذا دائما نحاول أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، نحاول أن نجد مكانا ووقتا مناسبا وهدوءا للدعوة إلى الله. هذه ما يحبوهاش الكفار خاصة في هذا العصر. ولهذا أكثر البلدان في العالم التي تتعرض للفتن وللحروب وللاضطرابات والقلقلة والبلبلة هي الدول الإسلامية، وخاصة الدول الإسلامية العربية. علاه؟ قال لك خطوة العرب هذو لو كان يتهناو، لو كان يكون هناك حوار يفهموا مليح الدين تاعهم. ولهذا حتى لو واحد مثلا أعلن دار كاش كتاب يهاجم فيه الإسلام وينتقص، لا شك في الحكم بكفر ذلك العمل وبكفر ذلك الشخص، لكن هنا لا يعني عدم الحوار معه محاولة لماذا؟ جذبه للإسلام. أن أكثر هؤلاء أولاد المسلمين الذين من ذاك يخرج لنا واحد كل عفريت ويدير لنا ضجة في الإعلام، ضجة في الأخبار، ضجة في الغالب 99% تصيبه جاهل، ويقول لك أنا مسلم. أنت يقولوا أنت كنت مسلم بصح دوك كفرت، أروح نردوك للإسلام. يقول لك على أنت تتكلم بسم الله، نعم ميه كاين بعض الناس يقول يحب يعقدك، يقول لك وعلى انت يا تتكلم باسم ربي، قول له ايه انا ربي هو يجي يهضر معاك، انا اتكلم بسم الله. ايه اروح ريح بالحوار، ريح نفهمك الكلام هذا اللي قلته راه يخرجك من الاسلام، هذا ليس من حريه التعبير، فهموا. كاين الناس يقول لك هذه حريه التعبير، هذا فن، هذا فن من الفنون، ورانا في القرن العشرين، ومن بعد القرن العشرين نكفروا بربي، في القرن العشرين ما نصلوش، في القرن العشرين خلاص نبطلوا ما نحجوش. هذا يكون هناك الحوار. إذن قال ابن القيم إن المشركين وأهل البدع لو والفجور لو طالبوا أمرا يعظمون فيه حرمات الله أجيب إليه وأعين عليه. نعم. خامسا من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كينزل في الحديبية، الحديبية هذه ما إيش دخل في الحرم أو جزء منها مش دخل في الحرم، فكان ينزل في الحل ولكن كي يحب يصلي يدخل الحدود حرم ويصلي على باش ينال أجر البقعة، أجر البقعة. يعني كي تروح للمكة كي تروح للعمرة للحج انزلت مثلا في مكان خارج الحرم وقدرت كي تجي تصلي تدخل تصلي في هذاك المكان أفضل إذا قدرت. يعني سادسا جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. إلا الإمام يعني الحاكم المسلم إذا شاف بلي المصلحة تقتضي نطلب الصلح من العدو، ماشي لازم هو العدو هو اللي يطلب، يجوز إذا رأى الحاكم المصلحة للمسلمين أن يطلب الصلح لترسيخ مبدأ الظرف الهادئ للإسلام والمسلمين. سابعا منها أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس مذموما، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لم يكن من عادته أن يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المغيرة بن شعبة وقف، النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد كي كان يتفاوض مع ذاك المشرك، والمغيرة بن شعبة وقف باش يعس الرسول صلى الله عليه وسلم يعسوا، وفيها كذلك إظهار للعزة، فهذا جائز في الحرب. في الحرب مليح توري روحك دير حركاتك باش تخوف العدو، هذا جائز. تاسعا فيه احتمال نعم ثمينا منها أن مال المشرك المعاهد معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مال المغيرة بن شعبة الذي أخذه من المشركين ولم يضمنه لأنه كان قبل إسلامه. المشرك المعاهد يعني مشرك كافر دخل بلاد المسلمين وعطينا لعون عاهد، يعني الأمان لا يجوز الاعتداء عليه. فما يفعل في بعض البلدان من الاعتداء على بعض السياح هذا ليس من الإسلام. بعض الناس يقول لك هذا السياح رام يجيبوا لنا الفساد، رام يجيبوا هذاك، ولي الأمر اللي أعطى لهم الفيزا هو المسؤول، أنت تقوم بدعوتهم، جاءوا سياح قم بدعوتهم، أعطيهم كتيبات، أعطي لهم نشرة فيها تذكير بالإسلام. إذا كان هم مجايبين باش يديروا التنصير باش يجيبوا باش يديروا أشياء، خير وسيلة للدفاع الهجوم في مثل هذه الحالات. وإحنا في الإسلام لو امرأة أعطت الأمان للمشرك لازم نحترمه الأمان تاعها، لو امرأة مسلمة أعطت الأمان الكافر خلاص نحترمه. مثلا شفت كنا في حرب مع عدو، حرب معلنة صحيحة، واحد من الكفار جيت تجري موراه باش تقتلو، هرب عند امرأة مسلمة وقالها راني في عنايتك احميني الله يحميك، قالت لك اسمع راه في عنايتي واش تدير هنا؟ ها تحترمها. وقد وقع هذا كما سنعرف فيه وين، فتح مكة، أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنه. إذن المشرك المعاهد اللي كان معاهم المغيرة بن شعبة اللي قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يقبل المال اللي اداه لهم لأنه كان أخذ ماذا غدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضمنوش لهذوك الكفار لأن المغيرة أخذه قبل إسلامه. لو أسلم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم رد لهم المال إلى الورثة. نعم، هذا كلام ابن القيم، دائما راني كلام ابن القيم، بالك تكتبها عليا ثانية يعني راك تكتب. تاسعا، ومنها احتمال النبي عليه الصلاة والسلام قلة أدب رسل الكفار للمصلحة العامة. هذاك المشرك واش كان يدير لما كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمسلو في لحيته، فماذا قال له المغيرة بن شعبة؟ أخر يدك، نضربه بالسيف هكذا، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم احترم أو احتمل قلة أدب هذا السفير. أحيانا كاين بعض السفراء في بعض البلدان يدخل روحه في أمور خطر بلاده قوية، فبعض هذيك البلاد هذيك يقول يا ودي اسكت خير ما يديروا لنا مشاكل، خليه يهضر. بعض الناس يقول كيف روح في بلادنا ويهضر هكذا؟ يا ودي اسكت، نتحملوا هذا الهضره خير ما نتحملوا حاجه كبيره دي المصلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل قله ادب هذا المرسول هذا يا للمصلحه العامه باش يوصلوا لواش؟ للصلح، وصلوا للصلح للهدنه. نعم، كما نعرفه في فتح مكه، ان شاء الله سنعرف في فتح مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب جاءوا النساء باش يبايعوه، ف بيعه النساء منها ان لا يقتلن اولادهن. واش قالت هند؟ قالت له قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واش عفا عنها خلاها؟ قالوا احنا دراري ربيناهم كي كانوا بصح انت كي كبروا نحيتهم يعني بالغزوات تاعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم واش دار؟ عفا عنها امراه وكانت فتح مكه وحب الامور واش تهدى. كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب الهدنه، يحب الهدوء، يحب السلام، يحب الامن، لكن كاين وين لا لا لازم السيف ياكل السيف الماضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا للدماء، ماشي كما راهم يفهمونا اليوم باللي لازم الدم يطرش، لازم الدم يسيل، لازم المقابر الجماعيه اقتل اقتل اقتل قد ما تقدر باش نوريو. هذا هذا خطا، حاول ما تقتلش. حتى في الجهاد في سبيل الله دير الاحتياطات تاعك، ماشي معناتها دير احتياطات تاعك يجي يقتلك، لا، ولكن لان الاسلام ليس متعطشا للدماء. لازم نقراو سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، نقراوها ونفهموها كما فهموها الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم، عاشرا، منها طهارة النخامة وكذلك الماء المستعمل. النخامة طاهرة، بعض الناس يقول بصح نخامة النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، نعم هي طاهرة صح، ولكن ما عندناش دليل على أن النخامة تاع الناس ناجسة، إنما هي مستقدرة، يعني النخامة والبزاق تاع الإنسان طاهر. لو كان تصلي وبعد تصيب في ثوبك نخامة صلاتك صحيحة، وماشي لازم تغسلها، لكن تغسلها من باب ماذا؟ من باب النظافة وحسن الهيئة، بخلاف مثلا البول النجاسة ولا هذه لازم تغسلها صح. كذلك الماء المستعمل، يعني واحد توضى وخلى شوية ماء يجوز تتوضى به. بعض المذاهب لا لا يقول لك الماء إذا توضى به ما يجوز تتوضى به، علاه؟ يقول لك خطر فيه الذنوب، موسخ بالذنوب، لأن الإنسان كي يغسل هذوك القطرات ينزل معهم ماذا؟ الذنوب. قالوا لهم العلماء، جمهور العلماء قالوا لهم لا، قالوا لهم هذه أمور معنوية، أمور معنوية. شفيت مرة كنت نتوضأ وكان يتوضأ جنبي هندي، وهندي هذا مذهب الحنفي، مذهب الحنفي يقول لك الماء المستعمل لا يجوز استعماله. فكي كنت نتوضأ كان من ذاك انطرشوا بالماء، فكان يجبد روحه. قلت له ايش فيه؟ قال لي ايوه هذا في مشكله، في مشكله. وش بيك يا اخي انا ناجس ولا والو؟ مذهب حنفي يقول لك تقيسني بالماء هذاك متوضي نروح ندوش. او هذا خطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فالماء كي تتوضا به، اذا كنت تتوضا وبديت شويه تطرش بالماء هذاك الرشاش تاع الماء وانت تتوضا قص صاحبك، فهذاك الرشاش تاع الماء طاهر ولا نجس؟ طاهر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كي يتوضا كي يخلي شويه ماء يمسحوا به هذاك الماء، يمسحوا به من باب البركه. نعم هذا مبارك، لكن فيه دليل على ان الماء المستعمل يجوز استعماله في العادة والعبادة. هذه عشر منها استحباب التفاؤل بالأسماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. يعني مثلا تكون مقلق كما بعض الناس يقول لك راني كاره، راني كاره، وتسمع واحد يقول يا سعيد يا سعيد، ما وش يهضر معك، فتتفائل تقول إن شاء الله خلاص وقل الله بإذن الله راح تجينا السعادة. مثلا تكون في ضائقة وتمشي ما على بالك شرأك، تمشي بعض الناس يسلموا عليكم على بالك شرأك، عقلك راهو يخدم، فحتى تسمع واحد يقول لآخر إيه فرج ربي فرج ربي، موش يهضر معك ويهضر مع صاحبه، فتتفائل بهذه الكلمة. التفاؤل مليح والتشاؤم لا يجوز. تشاؤم لا يجوز، وهذه رأي موجودة مازالها للآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيارة، الطيرة والطيرة، يجوز تقول الطيرة والطيرة. وشن هي؟ أن يتشاءم الإنسان ببعض الكلمات وببعض الناس وببعض الأشياء وببعض الحيوانات وببعض الأيام وببعض الأمكنة. بعض الناس قاعد في الدار في الليل يسمع بومة طير الليل يقول يا لطيف وقيلكش ما راح يسرى، واش دخل هذا الطائره ويحوس عليك فار ياكله ولا هاو يعيط لي عيط الانثى تاعو تجي ولا واش الطير هذا واش دخله في دار؟ قالك لا لا، البومه اذا جات فوق دار كاش واحد راح يموت كاش واحد. هذه كلها خرافات. بعض الناس يخرج مع صباح يتلاقى مع كلب سود او قطه سوداء يعاود يولي ما يروحش يبيع السياره تاعو، ما يروحش للتجاره، ولا تلاقى مع انسان عور خير خرج هكذا تلا في وجهه واحد ما عنده غير عين واحده يقول يا لطيف، كاين اللي يولي وكاين اللي يروح، والعشيه اذا ما ربحش يقول لك ايه على بالي تلاقيت مع العور، لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كلها خرافات حاربها الاسلام. بعض الناس يتشائمون بالايام، يقول لك اللي يحفف نهار الاربعاء يموت بالحديد، هذا حديث ولا ايه؟ يقول لك انا هكذا ان وجدنا أباءنا. وكي تقولهم حديث رواه البخاري يقول لك البخاري دوكا كاع واش يقول البخاري صحيح، واللي يقولوا بابك ويماك صحيح، الوالدين الجدود خطا، هذا كله خطا. بعض الناس يتشائم مثلا مع الصباح او ناض باش يخدم يسمع مثلا واحد قال قطع هذاك الباكي هذاك، قل يلا طيب اسكت علينا مع الصباح صبح اسي او يقول له قطع الباكيه تاع القهوه باش نشربوا قهوه، لا ما تقولوش قطع، واش قول له؟ قول له افتح ولا ما نش عارف، ما فيها والو يا اخي. لا تتشائم، معليش الانسان يحاول يستعمل الفاظ مليحه باش ما يدخلش التشاؤم، لانه بعض الناس مهما تهضر لهم دائما عندهم واش عندهم التشاؤم. وهذا يقع، فقد قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن منا قوم يتطيرون، قال ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. شيء يلقيه الشيطان، شيء يهجم على النفس بحكم العادة، أنت لا يصدك روح للخدمة تاعك، كي تجي خارج تلاقيت مع قطة كحلة ويجري موراها قطة كحل وواحد العور يقول لهم ممشوا فهمت، وزجاجة طاحت تكسرت وروح للخدمة تاعك، ما تقولش يا لطيف واخي اليوم التجارة ماشي، لا روح واتكل على الله وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يذهب بالشر، ولا يذهب الشر إلا أنت، واتكل على الله. نعم، إذن التفاؤل مليح، وكي نقولوا ما يجوزش التشاؤم كذلك أنت خير الكلمات المتفائلة. ماشي دوكا كي قلت لك ماشي مليح التشاؤم تولي تستعمل الألفاظ اللي فيها تشاؤم، اللي فيها حتى كما قرينا في الأدب المفرد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقول لقصت، هو نفس المعنى إلا أن اللفظ ماشي مليح. حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان، ما تقولش راني كسلان، قول ما رانيش ناشط اليوم، ما رانيش مستعد، ما تقولش راني كسلان. فالتفاؤل مليح. مثلا واحد جاب لك ماكلة كنت في 5 ولا في 10 ماكلة تاع زوج، ما تقولش اوه ما تكفيناش، اسكت، قول بسم الله هات شوف كيف تنزل البركة. هذا هو. مرة كنا في البحر في الصيف عندها سنوات، طبعا بحر مليحة ما فيش، قلنا ثاني حاول يروح البحر ثاني، حتى الشيوخ تاعكم ما يروحوا البحر ما كاش مشكل. المهم كنا في بحر مليح يعني ما فيش مشاكل الحمد لله. فكانوا بعض الشباب جاء وقت الفطور كل واحد جبد كاسكروت تاعو ولا نجا تاعو، قلت لهم اسمع اوه اصبروا تعالوا يا شباب، درنا بسط بسطنا هكذا سفرة، هات انت شوية الخبز والمرقاز تاعك، هات شوية انت خبز والبطاطا تاعك، هات شوية البتنجال تاعك، جمعنا اكلينا سمينا الله ابقات الماكلة كليناها، ومن بعد في العصر كي زدنا عمنا كليناها وما شاء الله. وإلا في الأول كل واحد شد حجرة بلوكا وقاعد يخبي روحه ويأكل، ومن بعد يقول كراني جيعان. فإنسان يحاول يكون يعني يتفائل. نعم، ثاني عشر 11 استحباب التفاؤل قلناها، 12 أن من حلف على شيء أو وعد بشيء ولم يعين وقتا كان على التراخي لا على الفور. يعني واحد قال لك راني ناوي نعطيك 100 دينار بصح ما عين لكش وقت، فهذا ما تقولوش اسمع وراي 100 دينار أنا ما أعطيتكش وقت، وقت ما يفتح ربي. كما بعض الناس يقول لك راني ناوي نعرضك العشاء وراك ثم وقت شي طيب العشاء ما مازال على عام عامين الله أعلم. المهم كذلك إذا حلفت على حاجة وما عينش قال هذاك المكان سأدخل، يعني تحلف ولكن لم تعين وقتا فهو يبقى على التراخي لا على الفور. حلفت باللي تقول والله لا أزورن فلانا ما قلتش غدا، إذا قلت غدا لازم توفي، إذا ما وفيتش وعندك الاستطاعة فعليك ماذا؟ كفارة اليمين، بصح إذا ما عينش يبقى مفتوح. نعم إيه نفس الشيء، يجي نهار ونزوروا فلان بصح ما تطولهاش ثاني، هي على كل على التراخي. نعم، 13 أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، لقول الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. إذن لما راحوا للكعبة في الطريق كي وصلوا للحديبية قالوا لهم ما تدخلوش هذا العام، واش داروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص كي داروا الصلح قال لهم تحللوا، خلاص اذبحوا الهدي تاعكم وحلقوا رؤوسكم أو قصروا ولبسوا الثياب تاعكم خلاص. وين ما أصيبت بالإحصار فأنت تتحلل. يعني واحد الآن رايح للحج مثلا هبط في مصر، مثلا هبطوا في مصر ومن بعد صرا إضراب مثلا في هذيك البلاد، الطيارة ما حبش تروح ما كاش كيفاش يروح للحج وخلاص على باله باللي راح يفوتوا الحج، واش يدير هنا؟ هنا اذا لم خلينا ما نقولوش في مصر، لانه في مصر مازال ما تحرمش، نقولوا راك دخلت للاراضي وين دير الاحرام ومن بعد ما قدرش توصل للكعبه، حبسك شيء، فوين حبسك؟ خلاص اذا كان معك الهدي تنحر الهدي تاعك وتحلق شعر تاعك وتلبس حوايجك وخلاص كانك درت العمره. هذا هو. نعم. رابع عشر ان المحصر لا يجب عليه القضاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر احدا بالقضاء. المحصر ماشي لازم عليك تعاود العمره، خلاص اذا قدرت تعاود تروح كي تنحى العذر صحة، وإلا لا شيء عليك. خامس عشر أن الأصل في الأمر المطلق أنه للفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخروا عن التنفيذ. واحد كي يعطيك أمر، الأصل أن الأمر للتنفيذ مباشرة ماشي للتراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم قوموا فانحروا هديكم واحلقوا، فلما ما قاموش غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم ينفذوا. سادس عشر أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشارك أمته في الأحكام إلا ما خصه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم كي يعطي أمر للأمة رو داخل فيه هو، إلا إذا دل دليل على عدم دخوله. لماذا؟ لأن أم سلمة وش قالت له؟ قالت له أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، لأنها علمت رضي الله عنها أن الناس سيتابعونه. السابع عشر أن صلح الحديبية كان مقدمة بين فتح مكة، وهو الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده. ربي كي يحب يدير حاجة في الغالب يقدم مقدمة، يدير مقدمة باش الأمة تكون مستعدة. فقبل ما تفتح مكة راحوا للعمرة، ما خلوهمش يدخلوا، أسرى الصلح ودخل في الإسلام كثير من الناس. فقبل ما أسرى فتح مكة زاد جيش المسلمين، فوصلوا تقريبا 10,000 أو أكثر من جيش المسلمين الذين فتحوا مكة المكرمة بعد ما كان المسلمون قلة. الفائدة الثامنة عشرة أن الهدنة التي كانت في صلح الحديبية كانت من أعظم الفتوح، لأن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادأوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام. هذه الفائدة التي ذكرناها الأولى، هذه أعادها هنا ابن القيم. يعني كي تكون الهدنة، كي يكون الهدوء يكون الخير، ولهذا دائما يا جماعة نحاوسوا على الهدنة والمصالحة دائما، على باش يكون كي تكون الفتنة والدم للركايب واحد ما يسمع الآخر، خاصة بين المسلمين واحد ما يسمع الآخر، بالعكس تزيد الفتنة واللي الناس يخافوا من بعضهم. فلهذا دائما نحاول أن نجد الجو المناسب. وبهذه المناسبة كاين بعض الناس عندهم نية خير، يحبوا يديروا صلح مثلا بين زوج متخاصمين، بصح ما يعرفش كيف يدير. مثلا عندنا زيد من الناس وعمر من الناس متخاصمين، بعض الناس وش يدير؟ مثلا يدير عرس ولا يدير عرضة تاع فطور ولا عشاء، هو نيته وش يدير؟ باش يصلح بين زيد وعمر، بصح ما يقول لهمش، شغل يجيبهم هكذاك صدفة بدون ما يعرف هذا وهذا ما يعرف. غلط، لازم تهيئ الجو، خطر قادر في هذيك العرضة هذا المليح كي يشوفه يدور يروح يدور. وإلا ممكن ثم يبدأ يبيكي فيه يقول له إيه كاين بعض الناس كده مكراشين، الآخر يقول له ما كاش مكراش كيما أنت، بعد ولي ماشي عرضة تولي جنازة. فإذا حبيت تدير صلح بين زوج لازم تهيئهم ها نفسيا. قال يا جماعة يعني حابين نديروا بينكم، ولا تكذب. قال مثلا تروح عند زيد، يا زيد على بالك عمر راهو ندمان وراهو ماهوش مليح كاع على ما يجري بينكما او ما جرى بينكما، هو ما قال ما والو. وتروح عند عمر، يا عمر على بالك كنت عند زيد راهو قال الشيطان اللي جابها، راني حاب نتصالح مع زيد، هو ما قالش. ومن بعد تبدا تهيئ الجو وتجمعهم. اما تجمعهم هكذا صدفه هذا خطا. وقد ذكر هذه الفائده ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين في آداب الولائم وآداب العرضات وآداب الطعام. قال كي تعرض الناس بالك تعرض الناس المتخاصمين ممكن يديروا لك فتنة، لا خاصة إذا راك ناوين إصلاح بلا ما تخبرهم بلا ما تهيئهم نفسيا. نعم. صح. الفائدة 19 قال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائد هذه الهدنة ما سببه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والإنقياد على ما أحبوا وكارهوا وما حصل لهم من ذلك من الرضا بقضاء الله. هذا ابتلاء، ربي ابتلى الصحابة في هذا الصلح تاع الحديبية بشيء ممكن تكرهه بعض النفوس، لكنهم مع ذلك تحملوا، فرضي الله عنهم لما تحملوا هذا. وكان من وراء ذلك التحمل ماذا؟ الخير والبركة. فلهذا خاصة الشباب تاعنا كي ينصحوهم المشايخ، خاصة لما تكون الغبار والعجاج والناس قاع الناس قاع ماشيين في طريق وهما غلط، بدي يقولك يا شيخ الناس قاع ماشية، هيا اركب اركب القطار. لا لا ما تركبش القطار إذا كان القطار ورايح إلى ما لا تحمد عقباه. أنا أذكر أحد الشباب اللي عنده عقل ورزانة تلاقى مع واحد من رؤساء الأحزاب، دي ينصح فيه قال له يا شيخ راك الطريق هذه لك تديها مش مليحة، راح تدي البلاد الهلاك وكذا. قالوا اسمع وليدي القطار ومشى، إذا ما ركبتش اللي ما ركب في قطار يفوتوا. قالوا اسمع الشيخ القطار اللي يسوقه واحد كيما انت الا راني فيه نصوتي منه، قطار يسوقه واحد كيما انت الا راني فيه اقفز منه لانك راح تدينا الهلكه. فالانسان ايها الاخوه ما تشوفش الغبار والناس قاعده رايحه، تريث تريث كما قال أحد الشعراء: وستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. واحد يدير له الغبار ويقولش وقيل وركب فارس صحيح ومن بعد ركب حمار، ما نيش نسب في راكب نسب في المركوبة بلك تسجلوها عليها. صح. هذه إذن بعض الفوائد. كذلك هناك فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا من علماء الحديث الكبار الذين شرحوا والشرح صحيح البخاري، كتاب عظيم فيه فوائد عظيمة، فيه أخطاء فيه ملاحظات نبه عليها العلماء لكن فيه فوائد عظيمة. الإنسان يقرأ هذه الملاحظات مش ما يطيحش فيها، ولكن يستفيد من الفوائد العظيمة الموجودة في ذلك الكتاب. الأذن تفضل ما نخلو الفوائد على الحق. الأخ يسأل ويقول: لو أعدت لنا الفائدة 16، وشن هي الفائدة 16؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أمرا للأمة فإنه يدخل في الأمر إلا إذا دل دليل على عدم دخوله في الأمر، يعني إذا قال للأمة ديروا حاجة هو ثاني يديرها، إلا إذا كان قال لها ذاك للأمة هو عنده أمر آخر. هذا هو الفائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا فتحللوا وانحروا هديكم، فلما لم يفعلوا فعل هو فتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. نعم. يقول هل هذا الدعاء ثابت أم لا؟ اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم، هذا الدعاء ثابت عن بعض الصحابة في بعض الأحاديث، لكن الآن لا لست متأكدا هل هو يرتفع إلى درجة المرفوع، لكن ثابت عن مرسلا عن بعض أو موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول هنا أحد الأشخاص سلم على صديقي، ثم بعدما سلم عليه هذا الذي سلم بدأ يمسح بيده على جسده لكي يأخذ البركة التي مسته لما صافح صاحبه. يعني مثلا عندنا واحد واسمه الزبير وواحد واسمه عبد القادر. زبير صافح عبد القادر، بعدما الزبير صافح عبد القادر والزبير يظن بلي هذا عبد القادر رجل صالح، لما صافحوا الزبير واش دار بيده؟ يد تاع الزبير واش دار بها؟ بدا يمسح وجهه، وجه الزبير يعني وجه نفسه وصدره. الاخر قال له على راك ديرها هكذا؟ قال له باش البركه تاع عبد القادر تجي ليا هكذا. هل يجوز هذا الكلام؟ نقول هذا لا يجوز. على لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم هما يعرفوا الدين خير منا، ما كاش واحد يعرف الدين خير من ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اذا تعرف ذوك الدين خير منهم هذيك حاجه اخرى، وانت ما تعرفش الدين خير منهم. هما كانوا يتبركوا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، وبالماء تاعو لما يتوضا، ولا لما يحط يده في إناء يشربوا من هذا الماء. لكن ما كانوش يديروا هذا الشيء مع الصحابة، ما داروها لا مع أبي بكر الصديق لا مع عمر لا مع عثمان لا مع علي، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احنا ما نديروهاش، ما نديرهاش صح. لما قال له هكذا قال له لا يا أخي، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث بزاف من المسلمين ما يفهموش مليح، على يدير حاجة ماشي مليحة ومن بعد يقول لك المهم القلب. صح في القلب، لا يا أخي غلط. إنما الأعمال بالنيات. فاش يدخل في الحلال والواجبات والمستحبات فقط، أما المحرمات والمكروهات والبدع والخرافات النية ما تبدلهمش. يعني الآن واحد عنده كيس تاع ملح ويكتب عليه سكر عسل، يقول لي عسل هو ملح. هلو الواجبات هي اللي تدخلها النية. جي تصلي واش راح تصلي في قلبك، الظهر ولا العصر؟ لا الظهر، لا العصر، هذه النية تدخل. في المستحبات واش راح تصلي، سنة الفجر ولا سنة المغرب ولا الشفع والوتر؟ هنا تدخل. وفي المباحات على راك تاكل، راح ناكل باش نتقوى على طاعة الله. على راك تاكل، ناكل وخلاص، جات 12 نفطر خلاص عادي افطر صح عليك. بصح كي تنوي طاعة الله عندك وشنو حسنة هكا راح ترقد، راح ترقد نرقد كما يرقدوا الناس، الله يسهل عليك صح النوم. لا واحد يقول لك راح نرقد باش نتقوى على طاعة الله، عنده أجر. أما المكروهات والمحرمات ما يدخلهاش النيات، النية ما تردهاش حلال. إذن واحد يجي عند الشباك تاع الأولياء ويمسح هكذا ويسح في وجهه، يقول له يا أخي حرام هذا ما يجوز. أسمع، إنما الأعمال بالنيات. قال صح، أعطيه بكف هكذا ودوره، وش بك تضرب فيها؟ حبيتك، إنما الأعمال بالنيات. شوف واش يدير لك تما. إذن يا إخواني المكروهات والمحرمات ما تدخلهاش النيات، يعني ما تبدلهاش النيات، تبقى مكروهة وتبقى حرام وتبقى بدعة وخرافة. النية تدخل فيهاش في الواجبات زيد والمستحبات زيد والحلال، أما الأخرين لا. أظن أجبت على السؤال إن شاء الله. نعم. يقول هذا الأخ: هناك ناس يستهزئون بالدين، فإذا قلت له مثلا هذا مكروه فيستهزئ ويبدأ بالسخرية على أمور الدين، ما حكمها؟ هنا شوف، إذا رأوا يستهزئ بك أصبر، يستهزئ بك أنت أصبر ويستمر في الدعوة إلى الله معه. وأما إذا أخذ يستهزئ بالدين وهو مسلم، قل له اسمع عباك تستهزئ بالدين تخرج من الإسلام. يقول لك واش أنت من أصحاب التكفير؟ قل له نعم نه. أنا من أصحاب التكفير بحق، من كفره الله ورسوله فهو كافر، لكن بضوابط. قل له رد بالك. بعض الناس يجيبوا نوكت على ربي، نوكت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لك أنا مسلم ونعرف الإسلام خير منك. كنت مسلم الآن خرجت من الإسلام، ومن بعد خرجت من الإسلام ورجعت الدين تقتلني؟ أهلا، ما أنا قتلك شيء، أنا أدعوك إلى التوبة، اللي يقتلك هو الحاكم. إذا لم تتوب يدير لك وش يدير لك؟ ها يدير لك جلسة مع علماء. أنا يا من قتلكش، أنا نقول لك باللي خرجت من الإسلام. يعني واحد يستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك راني نقصر. بزاف من الناس هذه ما يعرفوش باللي كفر تخرجك من الإسلام. بزاف من الناس على بالهم لو كان تجيب له صنم، تجيب له مثلا يشوف صنم، ماشي انت تجيب له، يقول يشوف صنم ويروح يسجد له، 99% تاع المسلمين يقول لك نعم كافر. يعرفوا غير هذه، كاين مكفرات واحدة أخرى اللي يستهزأ بالقرآن، يستهزأ بالسنة، يستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسب ربي، يسب الدين، أكفر. بعض الناس يقول لك ما تقولش هكذا، كيف ما نقولش؟ نقول لك هذا مرقازة، واش باتيسري، قاطو، حلوة، كفر. لكن توب إلى الله، لازم نقول للناس هكذا، لكن بالحكمة طبعا، بالكلام اللي يجيب الخير ماشي يزيد الفتنة. بس الناس ما يوليوش يتعدوا حدود الله، ناس تكفر بالله يجيب نكتة على ربي ويقولك راني ناوي نستهزأ بصحاب الحي. أولا ما يجوز لك تستهزأ بصحاب الحي وبالمسلمين حتى بالناس، ومن بعد باش تستهزأ بصحاب الحي تجيب نكتة على ربي وتقولك حرية التعبير، هذا كفر. لكن ما نقولوش مباشرة يقتل وكذا، وإنما نقول له توب إلى الله. وأما الذي يقيم الحدود هو الحاكم الذي يتولى هذا الأمر، إذا لم يقم به هو المسؤول أمام الله. نعم. يقول هذا الأخ، خلاص هذه الفائدة 16، يقول هنا: وجدت عملا في مؤسسة عمومية، ولكن مدير المؤسسة طلب مني أن أنقص من لحيتي. إذا كان قال لك نقص من اللحية تاعك كبيرة بزاف، وهناك علماء قالوا يجوز تنقص من اللحية كي تقبض على اللحية، واش زاد مع تحت القبضة نحيها، معليش. أما إذا قال لك نحي نحي نحي تتولي خيط، خيط هيدا كاين بعض يدير خيط، هذا ما فيه خير، هذا هذا غدوة يدور عليك يقول لك ثاني أسمع ما تجيش تصلي لي في المؤسسة، العمل عبادة. كاين الناس هيدا يقول لك العمل عبادة، ولو لا لا العمل في وقت الصلاة ليست عبادة. لا، ما دام نقدر نصلي نصلي في العمل. إذا هذول يقولوا العمل عبادة، الناس اليوم يصلوا في الخدمة راهم يسرقوا في ربي. قول له انتوما لكو تسرقوا في ربي، انتوما اكو تسرقوا في وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة كاين بعض الناس يركب معاه سيارة الأجرة، وهذه ذكرها ابن الجوزي رحمه الله بكري، يقول لك يكري إنسان باش يسافر معاه، يقول لك قبل ما يسافروا يشرط عليه، يقول اسمع توقف لنا وقت الصلاة، إذا ما شرطش عليه مول سيارة الأجرة ولا بتاع بكري على الخيل، يقول لك ما شرطش عليا ما نوقف لكش. لا لا، بلا ما نشرط عليك، أنت مسلم بلا ما نشرط عليك. هل نشرط عليك الفطور؟ واحد مسافر 1000 كيلومتر تقول له اسمع وقت الفطور تحبس لنا، بلا ما تقول له لا لا. إيه، فكذلك الصلاة. لكن مع ذلك لكثرة الفساد والجهل أشرط عليه، قل له أخي توقفنا الصلاه. اذا قال لك يا اخي تصيب هذيك سياره الاجره فاقيه، يقول لك يا اخي ماشي كل صلاه نوقف لك، اجمع بين الصلاتين. قول له معليش ما فيش مشكل، حب استنى في الظهر نصلي الظهر والعصر ونمشيو، ما فيش مشكل. فانا ما انصحك يعني واحد كيما هذا يشوفك هكذايا، يشوفك بهذاك الشكل تاعك وما تخدمش عندي، خليك منه هذا، يا ربي يجيب لك خير منه افضل. لانه كاين بعض الناس هكذا خاصه في لاكيس في المحاسبه، ما لازمش يحطنا في لاكيس ابو لحيه خطر لا الناس يهربوا. هذا يا اخي ما هذا، الله المستعان. يقول لك خاطر يفكرونا في الارهابيين، صح، والارهابيين الاخرين اللي يقتلوا الناس يا اخي لابسين كيما انت، على ما تخافش منهم؟ هذوك ملاح. فيعني الانسان هذه اللي تجيب الفوضى بين الناس والقلق، يا اخي خليه انت ماكش راك مقتنع باللحيه ما حبيتش تديرها ولظروف، خلي هذاك. يا اخي كاين واحد الشاب كان يخدم سيبيرات سوق شباب، الله يبارك، شاب دير شويه هكذا الشعر ديروا في حاله المشتريه، واشنو هذا العجوزه؟ قال لي هبلوني العجوزه الصغيره الكبيره كاع الكبير جولي، واشنو هذا نحي كنت شباب من بعد كي قلقوه نحا. دور كارك دور كارك بوبون، واش دخل يا اخي تجي تشري اللوبيا وتروح، اشري اللوبيا والله يسهل عليك، ولا تجي تشري اللحيه، الله المستعان. كاين يعني كاين المتطرفين من الطرفين، بعض الناس هم يهضروا على المتطرفين تاع الملتزمين او بعض الملتزمين، حاشا كاع الملتزم، والمتطرفين الاخرين ما تهضروش عليهم، الله يهدينا. يقول صليت مع امام صلاه المغرب لكن في التشهد الاول نسيت سلمت ثم تذكرت وقمت وكملت الصلاه مع الامام، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، يتحمل الامام، يتحمل هذه الغلطه يتحملها عنك. نعم هذه منامة، هذه قاع منامات. يقول لماذا لا نرى مؤلفات في شرح بعض كتب المالكية؟ كاين، انت برك ما شفتهاش، كاين. نرى لك انا يا اخي، كل واحد والتخصص تاعه الله يهديك، كل واحد والتخصص وكل واحد والقدرات تاعه. يعني بعض الناس يطلبوا من الامام كما مره هكذا ناض واحد قلنا الامام لازم يخالط الناس، الامام لازم يدخل لقهاوي، الامام لازم يكون في السوق، الامام لازم يصلح بين الزوجين. واحد قال له نعطوا له هذيك البرنوس تاع باطمان ويدير كلش. هذا باطمان، هذا باطمان، هذا ميكي فيلم ما كاش منها. الامام عنده قدرات، ولا لازم الامام يكون في الصطاد، ولا لازم الامام يدخل للقهوه. ادخل انت للقهوه، الامام يرشدك يعلمك كيف تهضر مع الناس، وانت روح للقهوه وهضر مع الناس. الامام لازم يروح لسوق السيارات، لازم يدور وين يبيعوا السمك، لازم يشرح كتب المالكية كتب الحنابلة ويدير العقيدة ويشرح كتب العقيدة. عنده قدرات محدودة كما بعض الناس هكذا. أروح ديرنا درس في الجامعة، ماشي درس تاع زيارة، درس تاع نهار الحد في باب السبت، ونهار اثنين في باب الخويخة، ونهار ثلاثة في حيدرة، ونهار الأربعة في زموري. كيف هذا غلط؟ لكن زيارات معليش. كان الإمام مالك رحمه الله يدير الدرس تاعو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يزوروه الناس من الأندلس من مصر من العراق، بصح ما كانش يروح للجوامع دير الدرس هنا مرة في الأسبوع لازم، لكن زيارات معليش. المقصود أيها الإخوة بارك الله فيكم، هناك قدرات، قدرات الله غالب. قال تعالى اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم. كيف نتخلص من أموال الربا؟ أموال الربا تتخلص منها تحطها في مرافق عامة، يعني مثلا دار للعجزة باش يشروا لهم طعام، يشروا لهم أمور عامة كهرباء، دار للمعوقين يشروا لهم آلات، وما تديش الأجر عليها، تتخلص منها. وأفضل أن تجعلها في مرافق عامة باينة، مثل إصلاح طرقات، إصلاح أنابيب ماء، إصلاح كهرباء عامة. هذا الحفر هذا كاين في بعض المناطق يا جماعة، الدراهم بالملايين، تجار بالملايين وقدامهم الحفر. علاه؟ يستناو في البلد يجي تخدم، خدموا شوية 100,000 ديروا هذاك، تصيبوا سبحان الله العظيم حفر ويبيعوا بالملايين. علاه؟ يستناو في البلدية. البلدية لما قامت بالواجب تاعها يا سيدي بالأموال تاع الربا اللي راكو تخدموا بها، حطوها ثم يخدموا طريق. مؤخرا برك واحد راح وين يبيعوا الأشياء بالجملة، حفر حجر، ادخل في سيارته مسكين، راح له الزيت، راح له بالملايين يكسبوا، لأنه كان واحد العادة باللي خلي بلدية يجي تخدم. إذا ما خدمتش البلدية، هذاك رئيس البلدية مثلا كان ما يقدرش ولا كان متهاون، أو أعطاك ربي حل، إما بالأموال تاع التطوع ولا بالأموال الربوية هذه اللي يعطيوها لك الناس. قال يا ودي هاك أموال، جيبها، جيب الناس اللي يخدموا، لما تقولوا ما دي ريبة يخدموا طريق، وما تديش عليها حسنات وإنما تتخلص منها. الأسئلة كثيرة ما نقدرش نجاوب عليها كلها باش ما نطولوش على خاوتنا. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اشفي مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين يا رب العالمين، واحفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.